سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من الذي يدخل في صلة الرحم؟ وهل أولاد خال الوالد تجب علي صلتهم؟ أثابكم الله. نعم، بالنسبة للصلة، الصلة في الأصل للعصبة مؤكدة، كالآباء وآباءهم من علو، والأبناء والإخوان والأعمام، وأبناء كل وآل كل، كل على حسب قربه وبعده وعلى حسب تيسر الصلة. فقد يكون الإنسان مشغولاً ولا يستطيع أن يصل إلا مرة في الشهر، وقد يكون يتيسر له أن يصل المرة في الأسبوع، وقد يكون ابن العم قريباً وقد يكون بعيداً، وقد يكون قريباً في نفس الحي وقد يكون بعيداً، وقد تكون هناك حاجة للصلة متكررة وقد لا تكون هناك حاجة، فأحوال الصلة مختلفة. من حيث الأصل أن هذا القريب له حق، ولذلك قال العلماء أنها تنضبط بالقرب، ومن هنا الأعراف وأحوال الناس في قربهم وبعدهم. يعني مثلا لو كان في قرية، وهذه القرية فيها أولاد عموما، وجرت العادة أنهم بعد العصر يجلسوا عند أحدهم، فهذه من الصلة، من أصلهم أن أولاد عموما يجلسون بعد العصر، فآتي وأصلهم وأيضا أدعوهم أنهم يدعونني إلى الصلة، كذلك أنا أدعوهم إلى الصلة. كذلك أيضا لو كان على خلاف ما إذا كان في مدينة، هذه المدينة ليس فيها إلا ابن أنت بعيد، حينئذ تتأكد صلته، وتجد أن ابن العم البعيد في القرية التي فيها أبناء العموم مباشرون، والعموم مباشرون يخف أمره أكثر مما لو كان لوحده في هذه المدينة، قد يكون المدينة ليس فيها إلا ابن عم، وحينئذ تتأكد صلتهم وتتأكد زيارتهم، تأكد السؤال عن أحوالهم والإحسان إليهم، كانوا محتاجين للإحسان، فقس على ذلك. وكذلك الخؤولة نوع من القرابة ولها حق، وهم من ذوي الأرحام، وقد بين الله عز وجل أن رحمها حق، ومن هنا يصلهم الإنسان يسأل أولاد خال أولاد الخال بالمعروف. وكما ذكرنا يختلف هذا الاختلاف انشغال الإنسان وعدم انشغاله، تيسر الصلة وعدم تيسرها. فمثلا لو كان ابن العم في مدينة لا يتيسر له أن يصل إلا بالتلفون، صار الصلاة بالتلفون، وإذا كانت لا تتيسر الصلة إلا بالمراسلة راسلة، وإذا كانت تتيسر الصلة بالسفر والذهاب ويمكنه ذلك، أو عنده عمل ويمر على قريبه هذا أنه يصله ويزوره. وعلى كل حال من أراد صلة الرحم فإن سبيلها بين واضح، أما وضع قواعد ووضع أيام معدودة وأدنى، فهذا لم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك العلماء رحمه الله لم يضعوا في صلة الرحم زمانا معينا أو مسافة معينة أو طريقة معينة، لأنه أمر يرجع إلى المعروف. فلك حق على قريبك ولقريبك عليك حق، ولا تؤدي المعروف، لك مثل الذي عليك في المعروف، تؤدي الحق الذي عليك وتأخذ الحق الذي لك دون ظلم ودون إجحاف. الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.